هل يشترط في علم، هل يشترط علم الزوجة الأولى والإذن منها في الزواج الثاني؟ الجواب لا. قاعدة ما لا يشترط، ها؟ ما لا يشترط رضاه، لا يشترط، لا يشترط علمه، لا ما لا يشترط رضاه، لا يشترط، لا يشترط علمه. هل يشترط إذا أردت أن تشتري شيء أن تستأذن الزوجة، وإن لم تستأذنها فالبيع باطل؟ الجواب لا. واضح؟ وإنما هذا كلام أحدثه المتأخرون اليوم. فلا يشترط إذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة أن يستأذن الأولى أو الثانية أو الثالثة، لا يشترط هذا أبدا. وليس هناك كتاب ولا سنة يقولان بذلك. واضح؟ وإنما هذا كثير من الناس إنما وضعوه في ونشروه جدا في المتأخرين، فصار كثير من الناس يظن بأن المرأة، الرجل إذا أراد أن يتزوج بامرأة ثانية لا بد وأن يعلم، لا بد وأن يعلم الأولى، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، له أن يتزوج الثانية، مفهوم؟ لكن في كثير من القوانين أنه إذا تزوج بامرأة ثانية للمرأة الأولى الحق أن ترفع عليه قضية لأنها لم تأذن، لم تأذن بذلك. واضح؟ وهذا حرام، هذا حرام، لأن الله عز وجل قد أباح ذلك، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، لكن قال تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. واضح؟ إن خفتم ألا تعدلوا في الأمور الظاهرة من الإنفاق بالمال أو الأمور البدنية، لكن المحبة القلبية ليس للعبد فيها ملك. واضح؟ لأن القلب يجبل وجبل على محبة من أحسن إليه، فممكن الزوجة الثانية يحبها أكثر من الأولى، صحيح؟ وممكن الزوجة الأولى يحبها أكثر من الثانية، لما؟ لحسن المعاشرة ولحسن المعيشة بين هذه المرأة وهذا الرجل، كمثل الأبناء، أنت تحب أبنائك ولكن هناك ابن تحبه أكثر من الثاني، لما؟ لأنه يعاملك معاملة أفضل وأحسن، فالقلوب جبلت على محبة من أحسن إليها. واضح؟ لا، فلا يشترى. أما إذا تزوج المرأة الزوجة الثانية فإذا كانت سيبا مكث عندها 3 ليال، ثم بعد ذلك قسم بين الثانية والأولى، وإذا كانت بكرا مكث عندها 7، ثم قسم بينها وبين الأولى، كما في حديث أنس حينما قال من السنة، فذكر الأثر الذي ذكرته له. حتى في هذه الأيام، يعني إذا ممكن دلوقتي مثلا لو واحد مأزون، أنت مثلا عايز تروح تتزوج بزوجة ثانية، المأزون بيقول لك مثلا دي أنا بقولها لك عشان تبقى عارف، يقول لك الزوجة الثانية أنت متجوز اللي كده، بتقول له مثلا مفهوم، ممكن يعرف من البطاقة مثلا، فبيقول لك ساكنة فين، مفهوم، ساكنة فين ليه؟ عشان يبعت لها الدعوة، خرب البيوت المستعجل، مفهوم، يعني نسأل الله السلامة والعافية، عشان يبعت لها دعوة على العنوان ده، مفهوم. فهنا كثير من أهل العلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح الكذب في 3، للزوجة وفي المصالحة وفي الجهاد. واضح؟ فبعض أهل العلم قال قال هذا عام لكل علة تقتضي ذلك، مفهوم؟ هذا عام لكل علة تقتضي تقتضي ذلك، زي ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج، في مدارج السالكين. فممكن مثلا يقول له طب هي ساكنة في فالمأذون عارف على طول، يقول لك ممكن انت هتقول لي مثلا هي في ساكنة في بلاد مش عارف هاواي، ماشي، يروح كاتب اي عنوان، هو عارف ان الجواب هيرجع له تاني، لان انت بتقول له جواب عنوان، تقول له عنوان خطأ او بتعرض او بتواري. واضح؟ حتى لا يذهب اليها حتى لا يذهب اليها، حتى لا يذهب اليها هذا. واضح؟ طبعا الكلام في كثير من البلدان وكثير من العائلات لا يقبل هذه الامور مطلقا، لكن هذا شرع الله عز وجل، مفهوم؟ اذا استطاع الرجل ان يتزوج بامراه او 2 أو 3 أو 4 فله ذلك، الا اذا خشي على نفسه عدم العدل بينهن. واضح؟ هذا هو مقتضى امر السؤال. مش ده يا محمود؟ انت صاحب السؤال. شيخنا احسن الله اليكم، ما هو التفصيل في حديث القلتين؟ حديث القلتين حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث رواه الخمسة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين، القلة خمس قرب، القربة 100 رطل، يعني 500 رطل ماء. واضح؟ الرطل ممكن يعد بحوالي أكثر من كيلو شيء، مفهوم؟ ها؟ كيلو 150 جرام. خلاص، كيلو 150 جرام زي ما صلاح يقول، يعني قول مثلا يعني 500 كيلو، قول هيخش له مثلا في 600 كيلو مثلا، 600 كيلو ماء. ده معنى كلمة القلتين، مفهوم؟ طيب يؤخذ من هذا الحديث ايه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أخذ من هذا الحديث الإمام الشافعي رحمه الله على أن الماء القليل إذا لقته الماء القليل أو الكثير مجرد ملاقات النجاسة، ها، يكون الماء نجسا. لكن الماء القليل لو معذرة، الماء القليل نعم، لو تعرض للنجاسة ولم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، الشافعي يحكم أيضا عليه بالإيه؟ يحكم عليه أيضا بالنجاسة. فالعلة عند الشافعي بمجرد ملاقات النجاسة يصير الماء إيه؟ يصير الماء نجس. الصحيح مذهب الجمهور أنه ليس بمجرد النجاسة للماء يصير الماء نجسا، حتى يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. واضح كده؟ هو قال لك إيه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، بالمفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، مفهوم؟ فبناء على ذلك قال لك إيه؟ قال لك بمجرد أن يحمل النجاسة ولو لم ترى فيه لون أو طعم أو رائحة يحكم عليه بالإيه؟ يحكم عليه بأنه نجس. لكن الصحيح مذهب الجمهور بأن الماء يكون نجس بثلاثة شروط، إما بلون تغيير اللون، وإما بتغيير الطعم، وإما بتغيير الإيه؟ وإما بتغيير الرائحة، مفهوم؟ زي مثلا الإيه؟ اللبن، جاموسة ماتت مثلا، والجاموسة دي مليانة لبن قد كده وماتت، خلاص؟ بترميها باللبن ولا بتفضي اللبن الأول؟ انت هنا بتشوف تفصيل اللبن ده، انت مثلا بتفضيه لقيت اللبن ده فيه رائحة نجاسة، واضح، تسرط نجاسة البهيمة اليها، يبقى لا يجوز شربه، مفهوم؟ لكن ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، ده هي البهيمة يدوب اتقطع نفسها من هنا، واضح، راحوا حلبين الايه؟ حلبين اللبن من هنا، مفهوم؟ يبقى حكم شرب اللبن ده ايه؟ إلا بقى إذا كان فيه مرض ولا أي شيء آخر، لكن بنتكلم ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة نجاسة، حكمه إيه؟ حكمه بأنه جائز. لكن صاحبها معلش ده في الهامش برضه، ما ياخدش الجاموسة بعد ما ماتت تروح يديها الجزار. تعرفوا الموضوع ده ولا لأ؟ هقول لك حاجة، أنت شفت وأنت من أول وأنت صغير لغاية ودلوقتي وأنت كبير، شفت كم مرة حمار ميت وحصان ميت؟ كتير، مرمي على الطريق. عمركم شفتوا بقرة ولا جاموسة؟ شفت؟ أنت شفت فين؟ أنت شفت يعني قبل كده؟ شفت بقرة مرمية قبل كده وجاموسة مرمية؟ ما في، ما شفتش خالص. أنا عمري ما شفت. ما شفتش. ليه؟ دي بقى بيخبرونا بيها. يقول لك روح نبيعها للجزار، اول ما تموت روح محملها على العربيه، يروح لاقرب جزار، مفهوم؟ يقول له البهيمه دي بهيمه تعمل له بتعمل لها مثلا بتاع 15-20 ألف جنيه، يقول له خد 1000 جنيه وسيب، يقول لك خلاص يعني موت وخراب ديار، يروح واخد ال 1000 جنيه، مفهوم؟ التاني يروح دبيحة يروح بيح. واضح؟ بيحصل في هذه الامور، نسال الله السلامه. حتى دلوقتي حتى ما بقاش نشوف حمير، حتى الحمير ما بقاش نشوفها، ولا حمير ولا حصان، في كلاب بس، الله اعلم بكم. نسال الله السلامه والعافيه، الله اعلم بكره في ايه. هذا حديث الايه؟ القلتين. طب خلاص احنا كده جاوبنا على نعم. لا، النفقة إنما بما يقوم به بدن المرء، دي النفقة. خلاص يبقى واجب عليه هو، يبقى واجب عليه هو الحكم التكليفي، واجب عليه هو إذا كان معه مال. إن لم يكن عليه مال فعليه عليه بالصوم. أما الأب هو مالك المال فصار الحكم عليه هو واجب، حكم عيني عليه. الآية إيه في الحج؟ لله على الناس حج البيت لمن؟ وهذا مستطيع، فصار حكمه عينا عليه أن يحج. صحيح هذا؟ وهو غير مسؤول عن أمر الابن، واجب على الابن أن يصبر. فإن وقع في أمر الزنا فالابن هو الآثم، هو الذي أوقع نفسه في هذا، لكن أنا الذي واجب عليه الحج. ما هو أن يضيع من يعول، صحيح، في الأمر المطعم والمشرب وهو إلى آخر، لأن هذا واجب عليه. طيب إذا لم يصبر على الشهوة فهو الآثم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. واضح؟ أما أنا فأنا الذي أملك المال، فأنا المستطيع، أنا المسؤول عن أمر الحج. واضح كده؟ طيب معذرة، كنا نريد أن نتكلم في 200 سؤال وجواب. طيب إن شاء الله كما ذكرت لكم يوم الجمعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.